إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين نتذكر فيه مادة مصطلح الحديث، وهي المادة الوحيدة المتخصصة في الحديث وعلومه أو في علوم الحديث جريا على التنويع. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا ما ينفعنا ويرفعنا به. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح 11 سؤالا، وجوائز هذه الأجوبة عن هذه السؤالات هو كتاب في الربوبية والرد على الملاحدة، وهذا الجانب هو القسم الثالث من أقسام التوحيد، قد يقع الذهول عنه، وهو من الأهمية بمكان بعد توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية والرد على الملاحدة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. السؤال 28 بعد 700، ركز معي. قال ابن الصلاح لعلماء الحديث في تصنيفه طريقتان أذكرهما. قال ابن الصلاح لعلماء الحديث في تصنيفه طريقتان أذكر هاتين الطريقتين. حسن. التصنيف على الأبواب، تصنيفه على المسانيد. التصنيف على الأبواب، الطريق الثاني تصنيفه على المسانيد. 1. الثاني 29 بعد 700، أذكر المراد من التصنيفين. أذكر المراد من التصنيفين. ما المراد، ما مراد ابن الصلاح من قوله تصنيف على أبواب وتصنيف على مسانيد؟ تصنيفه على الأبواب، على الأحكام، تخريجه على أحكام الفقه، وجمع ما ورد في كل حكم في باب من الأبواب. والطريق الثاني تصنيفه على المسانيد، جمع حديث كل صحابي على حدة، جمع حديث كل صحابي على حدة، حديث أبي هريرة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. 3. وهو السؤال 30 بعد 700، هل يشترط ابن الصلاح رحمه الله تعالى في التصنيف على المسانيد تخريج نوع واحد كالصحيح، ومن أين تأخذ ذلك من مقدمته؟ هذا فيه دقة، ولذلك سأعجل لك جائزة، و إلى حين ما تستلم من المواقف كتابا في توحيد الربوبية. نعم، هل يشترط ابن الصلاح التصنيف في التصنيف على المسانيد تخريج نوع واحد كالصحيح؟ لا يشترط ابن الصلاح، إذ المسانيد تجمع. إذن من أين نأخذ هذا من كلامه في المقدمة؟ قال: وإن اختلفت أنواعه، وتتفاوت المسانيد بذكر هذه الأنواع. أسلمها مسند الإمام أحمد، ثم يليها المسانيد المعللة كمسند من؟ كمسند يعقوب بن شيبة بن الصلت، هذا الثالث. الرابع وهو المعجلة. الحادي والثلاثون بعد السبعمائة، كيف ترتب أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لمن صنف على المسانيد؟ وما وصف ابن الصلاح لكل طريقة، معجلة ومؤجلة؟ قدير، نعم، والعبد القدير ارتحل. نعم، ترتب أسماؤهم على طريقتين، إحداهما على حروف المعجم في أسمائهم، الأخرى على القبائل، إذا ذكرت القبائل ورتبوا على القبائل أو رتبت الأحاديث على القبائل، فيبدأ بمن؟ يبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب، فالأقرب نسب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد يقدم نسبه على نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر لي كلمتين وصفين من ابن الصلاح لهاتين الطريقتين. وصف الطريقة المعجمية بأنها أسهل، والثانية على القبائل بأنها أحسن. ليش أحسن؟ لأن فيها قبائل، وترتيب الأحاديث النبوية على هذا الأساس بلا ريب أنه مفصل لأعداد الأحاديث وأنواعها لكل. الخامس وهو الثاني والثلاثون بعد السبعمائة، نعم يا شيخ، ما أعلى المراتب في تصنيف الحديث مع بيان معناه، مع ذكر مثال لذلك؟ ما أعلى المراتب في تصنيف الحديث مع بيان معناه، مع ذكر مثال لذلك؟ مع ذكر مثال لذلك مصطفى، تصنيفه إيش عبر ابن الصلاح؟ تصنيفه معللا، تصنيفه معللا. طيب ما معنى معللا؟ انتبه لهذا، يعني نشرق ونغرب في كثير من الأحايين فيما يتعلق بتفسير المعلل، وهو ابن الصلاح رحمه الله تعالى جمع معاني كثيرة بقوله معللا. إيش معناه؟ بأن يجمع في كل حديث تجمع طرقه وتذكر أو يذكر اختلاف الرواة فيه، هذا معناه معللا، بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه. طيب مثاله مسند المعلل ليعقوب بن شيبة، وهكذا وصفوه بأنه مسند معلل، أي تذكر فيه العلل. نعم. السؤال السادس وهو السؤال الثالث والثلاثون بعد السبعمائة، من القائل لهذا النص؟ أنا ذكرت لك معجلا ومؤجلا يا شيخ. الذي لديه كتاب مختصر الأسماء الحسنى لأخينا الشيخ عبد الرزاق العباد يعطيه لمن ليس عنده الكتاب، يعطيه لمن ليس عنده الكتاب. السؤال الثالث والثلاثون بعد السبعمائة، من القائل لهذا النص؟ من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو إيه؟ فهو ليس، مو هذا السؤال، من لم يجمع أحاديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس. ومن هؤلاء الأئمة الخمسة؟ من القائل؟ وسرد لي أسماء الأئمة الخمسة. نعم يا شيخ، من القائل؟ أي الدارميين؟ صاحب الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة، صاحب مسند كبير، وإن كان عبد الله بن عبد الرحمن هذا الذي بين أيدينا صاحب مسند طبع باسم السنن، لكن الدارمي الآخر هذا عثمان بن سعيد الدارمي وصف الذهبي كتابه، قال له مسند كبير، له مسند كبير. من هم الأئمة الخمسة؟ سفيانان، شعبة، حماد بن زيد ومالك، حماد بن زيد ومالك. طيب السابع وهو الرابع والثلاثون بعد السبعمائة، لأي نوع من أنواع تصنيف الحديث يندرج قول ابن الصلاح السابق: من لم يجمع حديث هؤلاء، لأي نوع من أنواع تصنيف الحديث يندرج قول ابن الصلاح من لم يجمع السابق الذي نقله، من لم يجمع حديث هؤلاء، وما مراده بقوله وهم أصول الدين؟ يندرج تحت أي نوع أو جنس من أجناس وأنواع التصنيف؟ ها عمر، جامع أحاديث الشيوخ، إيش المراد جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده؟ ما مراده من قوله وهم أصول الدين؟ وهم أصول الدين أي على أحاديث هؤلاء الخمسة ومن يستدركهم، ومن استدركهم ابن الصلاح، تدور أصول الدين ومعالمه على مروياتهم، على رواياتهم. الثامن وهو الخامس والثلاثون بعد السبعمائة: هل يفهم من كلام الدارمي السابق بأن أحاديث الخمسة المذكورين إليها المنتهى وأنه لا مزيد عليها؟ بين ذلك من واقع كلام ابن الصلاح. أنا أعلم أن السؤالات والأجوبة عنها تتردد، لكن ينتبه لهذا فيما يتعلق بناحية تحليلية وتفتيت المادة العلمية، فلعل من لم يدرك ما شرح في مجلس يدرك ذلك ويفهم حق فهمه عن طريق السؤالات والأجوبة عنها. هل يفهم من كلام الدارمي السابق بأن أحاديث الخمسة المذكورين إليها المنتهى وأنه لا مزيد عليها؟ بين ذلك من واقع كلام أبي عمرو بن الصلاح. يفهم ولا ما يفهم؟ هذا واحد، هذا ستجيب بطرف شفتك ولسانك، لكن أنا أريد البيان من واقع كلام ابن الصلاح واستدراكه وتعقبه. عادل، لا هي العبارة حتى نكون يعني معتدلين في الفهم وفي النقد أو النقد عليه. كلام الدارمي محتمل ولا ما هو محتمل؟ محتمل جدا. قال: من لم يجمع أحاديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس، يعني كأني به يقول كل الصيد في جوف الفراء. حديث هؤلاء الخمسة جمع فأوعى وبالكاد يعزب عنهم شيء. لكن هل هذا هو الصواب فيما يتعلق بأحاديث هؤلاء الخمسة وغيرهم من مئات الأئمة؟ قال ابن الصلاح ولو بالمعنى، قال: يجمع غيرهم، جمع غيرهم ما لم يجمعوا، واجتمع بين أيديهم وفي مؤلفاتهم ما لم يجتمع لهم. قال: وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي. مثل بثلاثة أمثلة: أيوب السختياني بن أبي تميمة السختياني، الزهري، والأوزاعي، وكلهم يعني جماعون ومكثرون من رواية الحديث. طيب التاسع وهو السادس والثلاثون بعد السبعمائة: مما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى من أنواع تصنيف الحديث ما يلي: التصنيف على التراجم، واحد، والتصنيف على الأبواب. بين المراد من قوله رحمه الله التصنيف على التراجم والمراد من قوله التصنيف على الأبواب، مع ذكر مثالين لكل صنف. أعطك كتابين عاجلين غير الكتاب المؤخر، ليش؟ لأزيدك أجرا، لأن الدال على الخير كفاعله. تأخذ نسخة وتعطي غيرك نسخة، لأننا صرنا نعيش سنين طويلة في أحيائنا ما يدرون، ما يدري هؤلاء الناس أن هذا من طلاب العلم، ولا يدرون كيف ينتفعون به، ولا يدرون أن بين ظهرانيهم مكتبة. فاللهم لا تؤاخذنا بهذه الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم ارفع صوتك شوية. ايش المراد بالتراجم؟ احاديث مسندة تروى بأسانيد مشهورة، مثالان: مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب لو روى الشافعي عن مالك عن ابن عمر، ايش تسمى هذه؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. وجمع فيها الحافظ ابن حجر. مثال ثان: سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. طيب إيش الفرق بين أبي صالح هنا وأبي صالح عن ابن عباس، وهي السلسلة التي يروى بها كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس الذي يقرأ مع معراج ابن عباس في ليلة الإسراء والمعراج خطأ؟ نعم، أبو صالح هنا أبو صالح السمان ذكوان، هناك باذام، باذام وهو ضعيف. طيب المراد بالتصنيف على الأبواب جمع أحاديث مسندة، جمع أحاديث مسندة في باب من أبواب الكتب الجامعة للأحكام. وهذا فيه استنباط بديع من أبي عمرو بن الصلاح، لو قال في باب من الأبواب، لكنه قال من أبواب الكتب الجامعة للأحكام. ليش سميت الكتب الجوامع بالكتب الجوامع؟ لأنها تجمع جل أبواب الدين فيما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والأدبيات والفتن وأشراط الساعة والرقائق والطب وغيرها. هنا فيه لطيفة، يقول تجمع أحاديث باب من أبواب الكتب الجامعة للأحكام. الكتب الجامعة للأحكام فيها عقائد، فيها عبادات، فيها معاملات، فيها أدبيات، فيها رقائق وفتن وأشراط الساعة وطب، أليس ذلك كذلك؟ فكأني به يقول على غرار ما يسند من أحاديث في أبواب عديدة من كتب الجوامع ومن أبرزها الجامع. سأسأل عن مؤلفه. المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وأيامه. من مؤلف الكتاب؟ ها يا شيخ الأخير، ها إيش يقول؟ البخاري، البخاري ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب مثالان، مثالان: باب رؤية الله عز وجل. تحفظ كتابا مؤلفا في هذا رؤية الله عز وجل، ومسند، مسند لأبي بكر الآجري. طيب وباب القراءة خلف الإمام أو رفع اليدين، كلاهما لمن؟ للإمام البخاري. العاشر يا أخوانا، 137 لأي أمر استشهد ابن الصلاح بقول علي بن المديني: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث، يجمع حديث الغسل وحديث من كذب، فاكتب على قفاه لا يفلح، اكتب على قفاه لا يفلح. أولا إيش حدث؟ حدث إيش معنى الحدث هنا؟ هذا بس مدخل. حدث الأحداث صغار الأسنان، كما في حديث الخوارج: صغار الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. استشهد به ابن الصلاح عبد الحكيم، ارفع صوتك. استشهد به لمن يتعجل فيؤلف ويجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته، ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته، وإخراجه للناس شيئا من التأليف والجمع قبل إيش؟ إيش قال ابن الصلاح؟ قبل تهذيبه وتحريره وتكريره وإعادة النظر فيه. شوف أربع كلمات: يتعجل إخراج مؤلف أو مجموع أو مكتوب قبل تهذيبه وتحريره وتكريره وإعادة النظر فيه، وإعادة النظر فيه. هذا العاشر. الحادي عشر والأخير، وهو السؤال 38 بعد 700، ختم ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع 28، وهو آداب طالب الحديث، بالوصية بكتابه المقدمة، قدمة ابن الصلاح علوم الحديث، ووصفه بوصف لا يخرج عن مصطلح أهل الحديث. فما هو ذلك الوصف؟ وبماذا وصف من جهل به؟ وليس هذا من باب كل فتاة بأبيها معجبة، ولكن هذا من باب التحدث بنعمة الله والدال على الخير كفاعله. بما وصف كتابه في خاتمة هذا الفصل، وبماذا وصف من جهل به، وبماذا وصف من جهل به. نعم، وصف كتابه، جزاك الله، مدخل، هكذا أحسنت، مدخل إلى علم الحديث، مدخل إلى علم الحديث، وأن من جهل أصوله وفروعه وأصول وفروع هذا العلم من طلاب الحديث قال فقد نقص نقصا، يعني تكلم بكلمة، فقد نقص نقصا فاحشا. وهذا هو الذي يصدق أن يقال فيه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، هذا 11. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. قال رحمه الله: أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. قال: روينا من غير وجه عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال: وطلب العلو فيه سنة أيضا، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. قال: وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. قال: قلت: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهة الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. نعم، قال أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياه وإياكم والمسلمين: النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. العلو قلة الوسائط، قلة الرواة في السند، والنزول كثرتهم. قال: أصل الإسناد أولا خصيصة، وهي الصفة التي تميز الشيء عن غيره. الخصيصة هي الصفة التي تميز الشيء عن غيره، خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، بل لقد جزم الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا. قال ابن حزم: ليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، ما يعرفون أسانيد. واستمع إلى مواقعهم إلى لحظتك هذه، يعني لا أسانيد ولا شيء يتعلق بموازين كالموازين التي بين أيدينا في نقد المنقول إلينا. قال: وسنة بالغة من السنن المؤكدة. سنة بالغة من السنن المؤكدة، روينا من غير وجه عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، لأن الدين قرآنا وسنة بلغ إلينا، وصل إلينا عن طريق الإسناد، إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتواء يحوي وصح إسنادا هو القرآن، صح إسنادا. وكذلك السنة النبوية المطهرة، ولذلك اشتد إنكار السلف على من يتكلم بكلام بلا زمام ولا خطام، كما قال الزهري لإسحاق بن أبي فروة وقد سمعه يذكر أحاديث بلا أزمة ولا خطم ولا أسانيد: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، أسند حديثك أو تحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم. قال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال: وطلب العلو فيه سنة، وقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، وهذه سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بلا نكرة ولا نكران ولا نكير. فهذا جابر بن عبد الله يجهز راحلته ويتزود بزاد ويرتحل من المدينة إلى الشام ليسمع كم حديث، كم حديث، ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، من عبد الله بن أنيس. وهذا بلا ريب أنه يدل على أنها سنة كما قرر وحرر ابن الصلاح، وعلى العزيمة القوية وعلى الرغبة فيما يتعلق بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلو فيه، كما قال أحد السلف: وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد، وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. قال بعضهم: وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. أعد سيدي عمر: وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سمعت بواسطة، والمنقول عنه موجود حي يرزق من العلماء، فمن المستحسن بل المستحب أن ترحل إليه لتسمع عاليا، لتسمع عاليا. قال: وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه، لاحظ العبارة هذه، قيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي، ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خال هو يودع الدنيا، ها شيخ مصعب، هو يودع الدنيا وشعر بموته وفراقه لأحبته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فما صلة هذا ببيت خال؟ ما في ضجيج ولا عجيج، ها ولا تطاول ولا سفه، هذا إيش علاقته وصلته بالاحتضار والموت؟ هذا فيه جانب يتعلق بقلب الإنسان، بعلاقة الإنسان مع ربه. ما في علم مجرد علم للعلم، علم للعلم، علم لتزكية النفوس، لتسكين روعها، لتثبيت الخوف والحب لله عز وجل في أعماق القلب، هذا من الأهمية بمكان. والمحتضر والذي دنت وفاته أحوج ما يكون ليزداد إيمانه ويقوى يقينه وإحسانه ويتعلق قلبه بربه قبل أن تفيض روحه وتنتقل إلى بارئها. هذا كله قد يحول بينه وبينه الضجيج والسفاه والصخب وهيشات البيوت والدور والمنازل. فإذا أراد الإنسان أن يسكن روعه وأن يطمئن قلبه وأن يستبشر ويستأنس، لا سيما إذا شعر بدنو الوفاء وعلم ذلك عند خالقه وسيده ومولاه، فالوصية بما قال يحيى بن معين: بيت خال. يا أخي أبغى أروق. وهذا معروف، كثرة الضجيج وكثرة الصراخ والعويل، هذا سبحان الله يشتت الهم، أليس ذلك كذلك؟ لكن ندخل بيت فيه سكينة، سبحان الله، أول ما تدخل البيت أولا تستحضر إيش تقول من الأذكار، وإلا تخبط في هذا وتسكت في هذا وتبدي بعد هذا وتخشى على كتبك وعلى متاعك وعلى حاجتك من هذا. سكن تسلم، سكن تسلم. قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خالي وإسناد عالي، لأنه سنة أبعد ما يكون من الخلل في هذا الوقت الحرج. قلت: العلو يبعد الإسناد من الخلل، العلو يبعد الإسناد من الخلل. هنا ضع فاصلة تحتها نقطة، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا. إذا طال الإسناد كثر الرواة، إذا كثر الرواة فإن الاعتلال أو طريان العلل في الإسناد النازل والذي كثر فيه رواته بلا ريب أنه أدعى لإسناد قل رواته. قال: لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا، خلل يقع سهوا أو يقع عمدا. السهو عرفناه، الخلل نتيجة السهو عرفناه، كيف يقع السهو في الإسناد نتيجة العمد؟ ها؟ كذاب، دون هذا مدلس، مدلس، تدليس في سقوط، التدليس فيه سقوط. والإسقاط قد يكون لأكثر من راوٍ، الإسقاط قد يكون لأكثر من راو، والتدليس ليس بكذب ولكنه ضرب من الإيهام، دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسه. وكما قال سليمان بن داود المنقري: التدليس والكذب والغش تحشر يوم تبلى السرائر. أكمل العبارة: تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد، يعني في طريق واحد. قال: ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل. وهذا جلي واضح، ممكن توضح لي بمثال من واقعك؟ جلي واضح، إذا قلت الوسائط كان طريان الخلل أقل، وإذا كثرت الوسائط كان وقوع الخلل أكثر والاحتمال أكبر. كده بس اذكر لي مثال. ها يا شيخ أحمد، ها؟ لا بس نقل الأخبار كده فيما بينكم، يعني نقلت لي خبر فقلت لي عبد الله، عبد الله عن محمد، محمد عن خالد، خالد عن الشيخ، نقل فتوى. الآن فيه أربعة وسائط، فأنا إذا أردت العلو أنتقل إلى الأصل، وإذا أردت أنت ألا يطرأ خلل تجاوز هذا إلى من سمع، ومن سمع إلى من سمع، وهكذا كلما قلت الوسائط قل طريان الخلل في الخبر نفسه، قل طريان الخبر. وهذا قاعدة كانت قديما في العلو، الآن نلتمس هذه القاعدة في الواقع المعاصر. واحد نقل خبرا عن أبيه عن أخيه عن أمه وهم من قرابتك، يا أخي أمه موجودة بلغت 60 و70 وما زالت بكامل قواها العقلية، اذهب إلى الواسطة وانقل عنها مباشرة فهو أدفع للخلل وطريانه، أليس ذلك كذلك؟ طيب، قال وهذا جلي واضح. ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام 5، وبعضهم تأول، وهذا سيأتي في خاتمة معرفة الإسناد العالي والنازل. بعضهم قال لا، النزول أحسن، العلو ما هو حسن. قال ليش؟ قال لأن أنتم إيش قلتم في التعليل؟ شوف لاحظ هذا مع ما سيأتي الختم به في نهاية معرفة الإسناد العالي. قال أنتم إيش تقولون في العلو؟ أدعى لنفي والكشف عن الخلل والخطأ الوارد في الإسناد. قال إذن النزول فيه مكابدة ومجاهدة، يعني إسناد ثلاثي أو رباعي أو خماسي، يعني سريعا ما يقف الإنسان على علة، لكن لو كان بعشرة رواه يمشي من الأول وينتقل للثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. يقول وأخشى ما أخشى أن يستدل بهذا، هو رأي مرجوح، إيش يستدل بإيش؟ إن أجرك على قدر نصبك. لهذا ما هو مطلوب، ليس بمطلوب ولا ينقض هذا بهذا. ولذلك قال العراقي ومثل هذا مثل الذي يقول أنا أوثر النزول لأنه أكثر أجرا. شوف العراقي إيش مثل بإيش بالمثال، قال هذا مثله كمن يخرج لصلاة الجماعة فيقال له هذا الطريق أقرب طريق للمسجد لإدراك الجماعة، قال لا ما أريد، أنا أريد أن تكثر خطواتي ليكثر أجري، ويلا يلتمس طريقا بعيدا إلى أن تفوته صلاة الجماعة. هذا مثله يقول أنا أفضل النزول، وهو رد بكل حال للمشقة، فهذا لا ينقض بمثل هذا. نعم. قال رحمه الله ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام 5، أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو. قال وقد روين عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه أنه قال قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل، وهذا كما قال لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرب إليه صلى الله عليه وآله وسلم قرب إلى الله عز وجل. قال رحمه الله ثم إن العلو المطلوبة في رواية الحديث على أقسام 5، أقسام العلو 5. قال أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف هنا القيد الذي قيد به ابن الصلاح على الراجح، قال بإسناد نظيف. إيش تعني يا أبا عمرو لو كنا بين يديه بالإسناد النظيف؟ قال غير ضعيف، بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو. أجل أنواع العلو قلة الوسائط بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد روينا عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه أنه قال قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل، قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل أو قرب إلى الله عز وجل. قال وهذا كما قال لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يوحي إلى نبيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الثاني، قال رحمه الله الثاني وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام، وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا. قال: وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك، ولا ينازع في هذا من له مسكة من معرفة، وكأن الحاكم أراد بكلامه ولا ينازع في ذلك من له مسكة من معرفة وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام، وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا، ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة ودينار والأشج وأشباههم، والله أعلم. قال رحمه الله: الثاني، القسم الثاني من أقسام العلو، وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ. قال: القرب من إمام من أئمة الحديث كمالك والشافعي وشعبة والسفيانين. القرب من إمام من أئمة الحديث. قال: وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن القلة غاية، القلة غاية ولو من بعد الإمام. فإن اجتمع الأمران، قرب إلى الإمام وقرب الإمام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هو الغاية فيما يتعلق بالعلو ومدحه ونفي طريان العلل عنه. وهذا غاية هي لفظة العلامة السخاوي رحمه الله تعالى. قال: هذا الكلام كله للحاكم. القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام، يعني من قرب إسناده من الإمام مالك وكان بينه وبين مالك أقل فيما بين غيره وبين الإمام مالك، وصف سنده بأنه عالم. إيش العلو؟ علو مطلق؟ لا، علو نسبي بالقرب من إمام من الأئمة كمالك. طيب، قال: فإن وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام، نظرا من قربه إلى من ذلك الإمام، وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسند حديثا منك إلى مالك، إلى الموطأ، إسنادك قريب من مالك، وصلت إلى مالك بعشرة من الرواة، 15 راويا، بعد هذا لا ينظر. هذا على ظاهر كلام الحاكم. لاحظ الآن المناقشة في كلام الحاكم ورأيه. قال: وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا ننظر في هذا القسم إلى إسنادك فيما بينك وبين إمام، قربك من إمام، بغض النظر عن عدد الرواة بين الإمام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ظاهر كلام الحاكم. قال: وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ استدراك ابن الصلاح، قال: وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا. الحاكم إيش يقول؟ يقول: من أقسام العلو العلو القرب من إمام، ولو زاد العدد من الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا استظهر ابن الصلاح وماذا فهم من عبارة الحاكم؟ قال كلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا، لكن لكل ساقطة لاقطة. العلامة البلقيني رحمه الله قال لا يظهر مثل هذا. وكيف يظهر مثل هذا وقد ذكر نصوصا في مدح العلو المطلق بالقرب من رسول الله، وأسند حديث ضمام بن ثعلبة في طلب، وهو أصل من أصول طلب العلو، ولذلك تجده مثبتا في العلو والنزول لابن طاهر المقدسي، من الأساسيات حديث ضمام بن ثعلبة. فيقول كيف يعني هذا الإجمال من كلام الحاكم ينبغي أن نحمله على التفصيل؟ إيش التفصيل؟ أسند أحاديث وآثار في معرفة علوم الحديث لفضائل واستحباب وكون القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. ومن الأدلة التي ساقها حديث ضمام بن ثعلبة، هكذا قال البلقيني رحمه الله تعالى في مختصره وتعليقه على ابن الصلاح، قال وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك. يعني من رجح كون القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي مع سائر أنواع العلو، يقول هذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك، يعني أولى من القرب من إمام. فإذا كان القرب من إمام محمدة، فكيف نأتي فيما بعد الإمام فنهون العبارة ونقول وإن زاد؟ فالقرب بإسناد نظيف من رسول الله أولى من القرب صلى الله عليه وسلم، أولى من قربنا من إمام. فهم يا أخواننا؟ من لم يفهم يأتي التفصيل عن طريق السؤالات والأجوبة عنها إن شاء الله. قال ولا ينازع في هذا، اضبط معي، لا ينازع في هذا من له مسكة على وزن غرفة، يعني عقل أو إدراك، لا ينازع في هذا من له مسكة من معرفة، حظ نصيب مسكة من معرفة. وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام فحسب، يعني ما قصد الحاكم ولا نظر إلى الشطر الثاني فيما بعد الإمام علوا ونزولا، وإنما قصد هذا النوع النسبي من أنواع العلو، وهو قرب المؤلف من إمام من الأئمة كمالك رحمه الله. قال وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنكار، أي متى يكون الإنكار؟ لاحظ هذا الأسلوب، قال والإنكار، يعني متى يكون الإنكار؟ على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان إسنادا ضعيفا، قال ولهذا مثل بحديث أبي هدبة. الآن لاحظ التعيين، ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة. ذلك إيش هنا الإشارة ترجع إلى إيش؟ يعني فيما يتعلق بأحاديث عوال من طرق واهية عن كذابين ومتهمين. قد يطرق سمعك لأول مرة، إيش هذا حديث كذابين متهمين؟ إيه نعم، لكل ساقطة لاقطة. ومن حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن عشرات الألوف من الرواة والرجال والنساء غربلوا غربلة غاية في الدقة، إلى درجة أن يحكم الراوي على أبيه وأن يحكم الرجل على ابنه. هذا علي بن المديني يسأل عن أبيه، قال سلوا عنه غيري، فلما ألحوا ما درجة أبيك، ما الحكم في أبيك؟ قال الشيخ ضعيف، ريح نفسك. الشيخ ضعيف اعدلوا هو أقرب للتقوى. فانتبه لهذا، وهذا من صيانة وحفظ السنة. أبو هدبة من هو؟ أبو هدبة هو إبراهيم بن هدبة البصري، كذبه أبو حاتم، وكان يحدث عن أنس بن مالك بالأباطيل، كان يحدث عن أنس بن مالك بالأباطيل. بالأمس أحد الإخوة سألني وما أدري، سألني مختبرا أم سألني وهو يجهل، أم سألني وهو جاهل متعصب، قال لي حديث يشاع عندنا ويتدارسه فقهاؤنا، أبو حنيفة سراج أمتي. هذا كذاب، والذي وضعه كذاب دجال من الدجاجلة، انتبه لهذا. هذا كله من الأكاذيب، ومروج الأكاذيب داخل في الكذب. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال ودينار، دينار أبو مكياس الحبشي يروي عن أنس أشياء موضوعة، وهو من رواة حديث الطير. إيش حديث الطير هذا؟ أنتم عندكم طيور؟ وهو ما رواه الحاكم في مستدركه، أن علي بن أبي طالب استأذن النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط، وهو يشوي طيرا أو يأكل طيرا، فقال للخازن أو الخادم ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو علي بن أبي طالب. هذا الحديث مكذوب، رواه الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع في كتاب المستدرك. ومن الأسباب في رمي الحاكم بالرفض وهو الغلو في التشيع، روايته في كتاب يستدرك به على البخاري ومسلم، يستدرك عليهما بأحاديث مكذوبة، منها حديث الطير، وحديث الطير مكذوب. هذا هو الحديث الذي أشار إليه من رواته أبو مكياس الحبشي، وهو متهم بالوضع أو بالكذب. قال ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة، مثل لأسانيد عوال لكنها واهية بحديث أبي هدبة. ودينار والأشج هو أبو الدنيا، معلش ضحك مصطفى لأنه يدرك ما وراء وراء. الكلام يدور حول من يطلب قرب الإسناد والعلو ولو كان الإسناد واهن. قال ومثل بأمثلة حديث أبي هدبة ودينار والأشج، وإذا قذف في روعك والتمع في ذهنك الأشج، عبد الله بن سعيد الأشج، وأنت قاعد قل استغفر الله العظيم. فالأشج هنا هو عثمان بن خطاب أبو الدنيا، عثمان بن خطاب أبو الدنيا المغربي، ترجمه الذهبي هذا عبارته. فقال أحد الطرقية الكذابين، أحد الطرقية الكذابين، وقال هو من بابة رتن الدجال. وما أدراك ما رتن؟ دجال من الدجاجلة من القرن الثالث، ادعى أنه صحابي. طيب نقتصر على هذا القدر يا أخوان، نأخذ رقيقة من الرقائق، وما أحوجنا والمتكلم على رأس المحتاجين والفقراء والمساكين إلى ما يرقق به قلبه. وكنت بدأت كليمات عن حسن الظن، وبدأتهن بوجوب حسن الظن، وهو أول قسم، أن يحسن العبد ظنه بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا بذلك: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على أن يحسن أحدهم ظنه بإخوانه المسلمين، بل إن الشيطان يدخل في الإنسان حتى في صلاته، يصلي صاحبان أحدهما بجوار الآخر في صف واحد، وإذا بأحدهما ينتقل إلى صف متقدم فيقذف في روع صاحبه ويظن به ظن السوء، يقول ما انتقل من جواري إلا وهو مبغض لي. سوء الظن من أسباب القطيعة وأسباب الوحشة وأسباب التباغض والتدابر. انظر إلى هذه الأحاديث التي سأسلسل سردها مع شيء، مع ذكر شيء من فقهها في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كيف يحسن أحدهم ظنه بإخوانه المسلمين. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده، فأتته في هزيع من الليل، أتته صفية رضي الله عنها، فما زالت تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. فلما أرادت أن تنقلب إلى بيتها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها إلى بيتها إلى دارها. رسول الله، لاحظ هذا الحال، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل معه امرأة، مر به رجلان من الأنصار، لما نظرا أسرعا الخطى. هل إسراع الخطى فيه شيء يلحظ؟ نعم، فيه شيء يلحظ. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، أي خففا السير وسيرا سيرا عاديا على رسلكما. فردا رضي الله عنهما قائلين سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل نشك فيك وأنت سيد الخلق، وأنت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وسيد ولد آدم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. لا تقول أنا رجل صالح أنا معروف، لا توقف نفسك موقف التهم أولا حتى لا يظن بك ظن السوء، فأنت لا تقاس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، حديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم.